العلم هو وصف من كتب به ما كان خفيا، وقيل ان العلم ادراك شيء على ما هو عليه، ادراك شيء على ما هو عليه، فخرج بذلك عدم الادراك وهو الجهل البصير، وخرج ايضا ادراك على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المرحم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.